تسهج صفوف العيد ورايتها مرحبا مليون واكثر بعد بالطيب منها وجسم تسهر الصديق ابيتها شوفكم زاد السعادة فرح ومجملين عداها ربي عليكم وزاد اوقاتها مرحبا عند الحميدي حافد الكايدين الشيوخ اللي يجهم من صيدة وقفتها المقارح والمقارح كفو مجربين عزوة تسهج صفوف العيد ورايتها مرحبا مليون واكثر بعد بالطيبين منها وجيس تسهر الصديق ابيتها شوفكم زاد السعادة فرح مجملين عداها ربي عليكم وزاد اوقاتها مرحبا عند الحميدي حفيد الكايدين الشيوخ اللي يجهم من صيدة وقفتها المقارح والمقارح كفو مجربين عزوة تسهج صفوف العيد ورايتها مرحبا مليون واكثر بعد بالطيب منها وجيس تسهر الصديق ابيتها شوفكم زاد السعادة فرح مجملين عداها ربي عليكم وزاد اوقاتها مرحبا عند الحميدي حفيد الكايدين الشيوخ اللي يجهم من صيدة وقفتها